هو أن الله يصطفي من يشاء من عباده، وأنه أعلم حيث يجعل رسالاته، وأنه إذا تعلقت إرادته بشيء هيأ له أسبابه بقدرته فأبرزه على أتقن تدبير، وأن الناظر البصير في آثار ذلك التدبير يقتبس منها دلالة على صدق الرسول في دعوته، كما أشار إليه قوله تعالى: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وإن أوضح تلك المظاهر هو مظهر استقامة السيرة ومحبة الخلق، وأن دليل عناية الله بمن اصطفاه لذلك هو نصره على أعدائه ونجاته مما له من المكائد. وفي ذلك كله مثل للمشركين لو نظروا في حال محمد صلى الله عليه وسلم في ذاته وفي حالهم معه. ثم إن في قوله تعالى: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك الآية إيماء إلى أن رسوله صلى الله عليه وسلم سيخرج من مكة وأن الله منجيه من ظالميه. قال عز وجل: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هذه هجرة نبوية تشبه هجرة إبراهيم عليه السلام إذ قال: إني مهاجر إلى ربي. وقد ألهم الله موسى عليه السلام أن يقصد بلاد مدين إذ يجد فيها نبيئا يبصره بأداب النبوءة، ولم يكن موسى يعلم إلى أين يتوجه ولا من سيجد في وجهته، كما دل عليه قوله: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فقوله تعالى: ولما توجه تلقاء مدين عطف على جمل محذوفة إذ التقدير ولما خرج من المدينة هائما على وجهه، فاتفق أن كان مسيره في طريق يؤدي إلى أرض مدين حينئذ قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قال ابن عباس: خرج موسى ولا علم له بالطريق إلا حسن ظنه بربه. وتوجه ولا وجهه أي استقبل بسيره تلقاء مدينة. وتلقاء أصله مصدر على وزن التفعال بكسر التاء، وليس له نظير في كسر التاء إلا تمثال، وهو بمعنى اللقاء والمقاربة، وشاع إطلاق هذا المصدر على جهته فصار من ظروف المكان التي تنصب على الظرفية. والتقدير لما توجه جهة تلاقي مدينة أي جهة تلاقي بلاد مدين. وقد تقدم قوله تعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار في سورة الأعراف. ومدين قوم من ذرية مدين بن إبراهيم، وقد مضى الكلام عليهم عند قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا في سورة الأعراف. وأرض مدين واقعة على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر، وكان موسى قد سلك إليها عند خروجه من بلاد رعمسيس أو منفيس طريقا غربية جنوبية، فسلك برية تمر به على أرض العمالقة وأرض الأدوميين ثم بلاد النبط إلى أرض مدينة، تلك مسافة 850 ميلا تقريبا. وإذ قد كان موسى في سيره ذلك راجلا، فتلك المسافة تستدعي من المدة نحو من 45 يوما، وكان يبيت في البرية لا محالة، وكان رجلا جلدا، وقد ألهمه الله سواء السبيل فلم يضل في سيره. والسواء المستقيم النهج الذي لا التواء فيه، وقد ألهمه الله هذه الدعوة التي في طيبها توفيقه إلى الدين الحق. قال عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يدل قوله لما ورد ماء مدين أنه بلغ أرض مدين، وذلك حين ورد ماءهم. والورود هنا معناه الوصول والبلوغ كقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. والمراد بالماء موضع الماء، وماء القوم هو الذي تعرف به ديارهم، لأن القبائل كانت تقطن عند المياه وكانوا يكنون عن أرض القبيلة بماء بني فلان. فالمعنى ولما ورد أي عندما بلغ بلاد مدين. ويناسب الغريب إذا جاء ديار قوم أن يقصد الماء، لأنه مجتمع الناس فهنالك يتعرف لمن يصاحبه ويضيفه. ولما حرف توقيت وجود شيء بوجود غيره، أي عندما حل بأرض مدين وجد أمة، والأمة الجماعة الكثيرة العدد. وتقدم في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة في البقرة، وحذف مفعول يسقون لتعميم ما شأنه أن يسقى وهو الماشية والناس، ولأن الغرض لا يتعلق بمعرفة المسقي ولكن بما بعده من انزواء المرأتين عن السقي، كما في الكشاف تبعا لدلائل الإعجاز، فيكون من تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم أو الحذف هنا للاختصار، كما اختاره السكاكي وأيده شارحاه السعد والسيد. وأما حذف مفاعيل تذودان ولا نسقي فسقى لهما فيتعين فيها ما ذهب إليه الشيخان. وأما ما ذهب إليه صاحب المفتاح وشارحاه فشيء لا دليل عليه في القرآن حتى يقدر محذوف، وإنما استفادة كونهما تذودان غنما مرجعهما إلى كتب الإسرائيليين. ومعنى من دونهم في مكان غير المكان الذي حول الماء، أي في جانب مباعد للأمة من الناس، لأن حقيقة كلمة دون أنها وصف للشيء الأسفل من غيره، وتتفرع من ذلك معاني مجازية مختلفة العلاقات، ومنها ما وقع في هذه الآية. فدون بمعنى جهة يصل إليها المرء بعد المكان الذي فيه الساقون، شبه المكان الذي يبلغ إليه الماشي بعد مكان آخر بالمكان الأسفل من الآخر، كأنه ينزل إليه الماشي، لأن الماشي يشبه بالصعود وبالهبوط باختلاف الاعتبار. ويحذف الموصوف بدون لكثرة الاستعمال، فيصير دون بمنزلة ذلك الاسم المحذوف. وحرف من مع دون يجوز أن يكون للظرفية، مثل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ويجوز أن يكون بمعنى عند، وهو معنى أثبته أبو عبيدة في قوله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. والمعنى ووجد امرأتين في جهة مبتعدة عن جهة الساقين، وتذودان تطردان، وحقيقة الذود طرد الأنعام عن الماء، ولذلك سموا القطيع من الإبل الذود، فلا يقال ذدت الناس إلا مجازا مرسلا، ومنه قوله في الحديث فلا يذادن أقوام عن حوض الحديث. والمعنى في الآية تمنعان إبلا عن الماء، وفي التوراة أن شعيبا كان صاحب غنم، وأن موسى رعى غنمه، فيكون إطلاق تذودان هنا مجازا مرسلا، أو تكون حقيقة الذود طرد الأنعام كلها عن حوض الماء. وكلام أئمة اللغة غير صريح في تبيين حقيقة هذا، وفي سفر الخروج أنها كانت لهما غنما، والذود لا يكون إلا للماشية، والمقصود من حضور الماء بالأنعام سقيها. فلما رأى موسى المرأتين تمنعان أنعامهما من الشرب سألهما ما خطبكما، وهو سؤال عن قصتهما وشأنهما إذ حضرا الماء ولم يقتحما عليه لسقي غنمهما. وجملة قال ما خطبكما بدل اشتمال من جملة ووجد من دونه ممرأتين تذودان. والخطب الشأن والحدث المهم، وتقدم عند قوله تعالى قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، فأجابتا بأنهما كرهتا أن تسقيا في حين افتضاض المكان بالرعاء، وأنهما تستمران على عدم السقي كما اقتضاه التعبير بالمضارع إلى أن ينصرف الرعاء. والرعاء جمع راع، والإصدار الإرجاع عن السقي، أي حتى يسقي الرعاء ويصدر مواشيهم، فالإصدار جعل الغير صادرا، أي حتى يذهب رعاء الإبل بأنعامهم فلا يبقى الزحام، وصدهما عن المزاحمة عادتهما، لأنهما بمثله في تأييد صدقه فإنه يعلمه الله، فما علم آبائهم في جانب علم الله بشيء. فلما تمسكوا بعلم آبائهم تمسك موسى بعلم الله تعالى، فقد احتج موسى بنفسه ولم يكل ذلك إلى هارون، وكان مقتضى الاستعمال أن يحكى كلام موسى بفعل القول غير معطوف بالواو شأن حكاية المحاورات كما قدمناه غير مرة، فخولف ذلك هنا بمجيء حرف العطف في قراءة الجمهور غير ابن كثير، لأنه قصد هنا التوازن بين حجة ملأ فرعون وحجة موسى، ليظهر للسامع التفاوت بينهما في مصادفة الحق، ويتبصر فساد أحدهما وصحة الآخر، وبضدها تتبين الأشياء. فلهذا عطفت الجملة جريا على الأصل غير الغالب للتنبيه على أن فيه خصوصية غير المعهودة في مثله، فتكون معرفة التفاوت بين المحتجين محالة على النظر في معناهما. وقرأ ابن كثير قال موسى بدون واو، وهي مرسومة في مصحف أهل مكة بدون واو، على أصل حكاية المحاورات، وقد حصل من مجموع القراءتين الوفاء بحق الخصوصيتين من مقتضى حالي الحكاية، وعبر عن الله بوصف الربوبية مضافا إلى ضميره للتنصيص على أن الذي يعلم الحق هو الإله الحق لا آلهتهم المزعومة. ويظهر أن القبط لم يكن في لغتهم اسم على الرب واجب الوجود الحق، ولكن أسماء آلهة مزعومة. وعبر في جانب من جاء بالهدى بفعل المضي، وفي جانب من تكون له عاقبة الدار بالمضارع، لأن المجيء بالهدى المحقق والمزعوم أمر قد تحقق ومضى، سواء كان الجائي به موسى أم آباؤهم الأولون وعلماؤهم. وأما كيان عاقبة الدار فمرجو لما يظهر بعد، ففي قوله ربي أعلم بمن جاء بالهدى إشهاد لله تعالى وكلام منصف، أي ربي أعلم بتعيين الجائي بالهدى أنحن أم أنتم، على نحو قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وفي قوله ومن تكون له عاقبة الدار تفويض إلى ما سيظهر من نصر أحد الفريقين على الآخر، وهو تعريض بالوعيد بسوء عاقبتهم. وعاقبة الدار كلمة جرت مجرى المثل في خاتمة الخير بعد المشقة، تشبيها لعامل العمل بالسائر المنتجع إذا صادف دار خصب واستقر بها وقال الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله. فأصل عاقبة الدار الدار العاقبة، فأضيفت الصفة إلى موصوفها. والعاقبة هي الحالة العاقبة، أي التي تعقب أي تجيء عقب غيرها، فيؤذن هذا اللفظ بتبدل حال إلى ما هو خير، فلذلك لا تطلق إلا على العاقبة المحمودة. وقد تقدم في سورة الأنعام قوله فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، وفي سورة الرعد قوله أولئك لهم عقبى الدار، وقوله وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. وقرأ الجمهور تكون بالمثنات الفوقية على أصل تأنيث لفظ عاقبة الدار، وقرأ حمزة والكسائي بالتحتية على الخيار في فعل الفاعل المجازي التأنيث، وأيد ذلك كله بجملة إنه لا يفلح الظالمون، دلالة على ثقته بأنه على الحق، وذلك يفت من أعضادهم ويلقي رعب الشك في النجاة في قلوبهم. وضمير إنه ضمير الشأن، لأن الجملة بعده ذات معنى له شأن وخطر. قال الله تبارك وتعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. كلام فرعون المحكي هنا واقع في مقام غير مقام المحاورة مع موسى، فهو كلام أقبل به على خطاب أهل مجلسه إثر المحاورة مع موسى، فلذلك حكي بحرف العطف عطف القصة على القصة. فهذه قصة محاورة بين فرعون وملئه في شأن دعوة موسى، فهي حقيقة بحرف العطف كما لا يخفى. أراد فرعون بخطابه مع ملئه أن يثبتهم على عقيدة إلهيته، فقال ما علمت لكم من إله غيري، إبطالا لقول موسى المحكي في سورة الشعراء قال ربكم ورب آبائكم الأولين، وقوله هناك رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. فأظهر لهم فرعون أن دعوة موسى لم ترج عنده وأنه لم يصدق بها، فقال ما علمت لكم من إله غيري، والمراد بنفي علمه بذلك نفي وجود إله غيره بطريق الكناية، يريهم أنه أحاط علمه بكل شيء حق، فلو كان ثمة إله غيره لعلمه. والمقصود بنفي وجود إله غيره نفي وجود الإله الذي أثبته موسى، وهو خالق الجميع. وأما آلهتهم التي يزعمونها فإنها مما تقتضيه إلهية فرعون، لأن فرعون عندهم هو مظهر الآلهة المزعومة، لأنه في اعتقادهم ابن الآلهة وخلاصة سرهم وكل الصيد في جوف الفرى. وحيث قال موسى إن الإله الحق هو رب السماوات، فقد حسب فرعون أن مملكة هذا الرب السماء تصورا مختلا، ففر على نفي إله غيره وعلى توهم أن الرب المزعوم مقره السماء أن أمر هامان وزيره أن يبني له صرحا يبلغ به عنان السماء ليرى ذا الذي زعمه موسى، حتى إذا لم يجده رجع إلى قومه فأثبت لهم عدم إله في السماء إثبات معاينة، أراد أن يظهر لقومه في مظهر المتطلب للحق المستقصي للعوالم، حتى إذا أخبر قومه بعد ذلك بأن نتيجة بحثه أسفرت عن كذب موسى ازدادوا ثقة ببطلان قول موسى عليه السلام. وفي هذا الضغط من الجدل الفسفسطائي مبلغ من الدلالة على سوء انتظام تفكيره وتفكير ملئه، أو مبلغ تحيله وضعف آراء قومه. وهامان لقب أو اسم لوزير فرعون كما تقدم آنفا، وأراد بقوله فأوقد لي هامان على الطين أن يأمر هامان العملة أن يطبخ الطين ليكون آجرا، ويبنو به فكني عن البناء بمقدماته، وهي إيقاد الأفران لتجفيف الطين المتخذ آجرا. والآجر كانوا يبنون به بيوتهم، فكانوا يجعلون قوالب من طين يتصلب إذا طبخ، وكانوا يخلطونه بالتبن ليتماسك قبل إدخاله التنور، كما ورد وصف صنع الطين في الإصحاح الخامس من سفر الخروج. وابتدأ بأمره أول أشغال البناء للدلالة على العناية بالشروع من أول أوقات الأمر، لأن ابتداء البناء يتأخر إلى ما بعد إحضار مواده، فلذلك أمره بالأخذ في إحضار تلك المواد التي أولها الإيقاد، أي إشعال التنانير لطبخ الآجر. وعبر عن الآجر بالطين لأنه قوام صنع الآجر، وهو طين معروف، وكأنه لم يأمره ببناء من حجر وكلس قصدا للتعجيل بإقامة هذا الصرح المرتفع، إذ ليس مطلوبا طول بقائه بإحكام بنائه على مر العصور، بل المراد سرعة الوصول إلى ارتفاعه كي يشهده الناس ويحصل اليأس ثم ينقض من الأساس. وعدل عن التعبير بالآجر، قال ابن الأثير في المثل السائر: لأن كلمة الآجر ونحوها كالقرمد والطوب كلمات مبتذلة، فذكر بلفظ الطين انتهى. وأظهر من كلام ابن الأثير أن العدول إلى الطين لأنه أخف وأفصح، وإسناد الإيقاد على الطين إلى هامان مجاز عقلي باعتبار أنه الذي يأمر بذلك، كما يقولون: بنى السلطان قنطرة وبنى المنصور بغداد. وتقدم ذكر هامان آنفا وأنه وزير فرعون، وكانت أوامر الملوك في العصور الماضية تصدر بواسطة الوزير، فكان الوزير هو المنفذ لأوامر الملك بواسطة أعوانه من كتاب وأمراء ووكلاء ونحوهم، كل فيما يليق به. والصرح القصر المرتفع، وقد تقدم عند قوله تعالى: قيل لها ادخل الصرح في سورة النمل، ورجى أن يصل بهذا الصرح إلى السماء حيث مقر إليه موسى، وهذا من فساد تفكيره، إذ حسب أن السماء يوصل إليها بمثل هذا الصرح ما طال بناؤه، وأن الله مستقر في مكان من السماء. والاطلاع الطلوع القوي المتكلف لصعوبته، وقوله: وإني لأظنه من الكاذبين، استعمل فيه الظن بمعنى القطع، فكانت محاولته الوصول إلى السماء لزيارة تحقيق ظنه، أو لأنه أراد أن يقنع قومه بذلك، ولعله أراد بهذا تمويه الأمر على قومه، ليلقي في اعتقادهم أن موسى ادعى أن الله في مكان معين يبلغ إليه ارتفاع صرحه، ثم يجعل عدم العثور على الإله في ذلك الارتفاع دليلا على عدم وجود الإله الذي ادعاه موسى. وكانت عقائد أهل الضلال: لا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، عطف على جملة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، إذ الكل من أجزاء النبأ، وتتضمن هذه الجملة تفصيلا لمجمل قوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. فإن الإرادة لما تعلقت بإنقاذ بني إسرائيل من الذل خلق الله المنقذ لهم. والوحي هنا وحي إلهام يوجد عنده من انشراح الصدر ما يحقق عندها أنه خاطر من الواردات الإلهية. فإن الإلهام الصادق يعرض للصالحين فيوقع في نفوسهم يقينا ينبعثون به إلى عمل ما ألهموا إليه. وقد يكون هذا الوحي برؤية صادقة رأتها، وأم موسى لم يعرف اسمها في كتب اليهود، وذكر المفسرون لها أسماء لا يوثق بصحتها. وقوله: أن أرضعيه، تفسير لأوحينا، والأمر بإرضاعه يؤذن بجمل طويت، وهي أن الله لما أراد ذلك قدر أن يكون مظهر ما أراده هو الجنين الذي في بطن أم موسى، ووضعته أمه وخافت عليه اعتداء أنصار فرعون على وليدها، وتحيرت في أمرها فألهمت أو أريت ما قصه الله هنا وفي مواضع أخرى. والإرضاع الذي أمرت به يتضمن أن أخفيه مدة ترضعه فيها، فإذا خفت عليه أن يعرف خبره فألقيه في اليم. وإنما أمره الله بإرضاعه لتقوى بنيته بلبان أمه، فإنه أسعد بالطفل في أول عمره من لبان غيرها، وليكون له من الرضاعة الأخيرة قبل إلقائه في اليم قوت يشد بنيته فيما بين قذفه في اليم وبين التقاط آل فرعون إياه وإيصاله إلى بيت فرعون. وابتغاء المراضع ودلالة أخته إياهم على أمه إلى أن أحضرت لإرضاعه فأرجع إليها بعد أن فارقها بعض يوم، وحكت كتب اليهود أن أم موسى خبأته 3 أشهر ثم خافت أن يفشو أمره فوضعته في سفط مقير وقذفته في النهر. وقد بشر الله بما يزيل همها بأنه راده إليها، وزاد على ذلك بما بشرها بما سيكون له من مقام كريم في الدنيا والآخرة بأنه من المرسلين. والظاهر أن هذا الوحي إليها كان عند ولادته، وأنها أمرت بأن تلقيه في اليم عندما ترى دلائل المخافة من جواسيس فرعون، وذلك ليكون إلقاؤه في اليم عند الضرورة دفعا للضر المحقق بالضر المشكوك فيه، ثم ألقي في يقينها بأنه لا بأس عليه. واليم البحر، وهو هنا نهر النيل الذي كان يشق مدينة فرعون حيث منازل بني إسرائيل. واليم في كلام العرب مرادف البحر، والبحر في كلامهم يطلق على الماء العظيم المستبحر، فالنهر العظيم يسمى بحرا. قال تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، فإن اليم من الأنهار. وقد كانت هذه الآية مثالا من أمثلة دقائق الإعجاز القرآني. فذكر عياض في الشفاء والقرطبي في التفسير يزيد أحدهم على الآخر عن الأصمعي أنه سمع عربية تنشد: أستغفر الله لأمري كله، قتلت إنسانا بغير حله، مثل غزال ناعما في دله، انتصف الليل ولم أصله. وهي تريد التورية بالقرآن، فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك، يريد ما أبلغك. وكانوا يسمون البلاغة فصاحة. فقالت له: أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فجمع في آية واحدة خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. فالخبران هما وأوحينا إلى أم موسى وقوله فإذا خفت عليه، لأنها يشعر بأنها ستخاف عليه. والأمران هما أرضعيه وألقيه، والنهيان ولا تخافي ولا تحزني، والبشارتان إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والخوف توقع أمر مكروه، والحزن حالة نفسية تنشأ من حادث مكروه للنفس كفوات أمر محبوب أو فقد حبيب أو بعده أو نحو ذلك. والمعنى لا تخافي عليه الهلاك من الإلقاء في اليم ولا تحزني على فراقه. والنهي عن الخوف وعن الحزن نهي عن سببيهما، وهما توقع المكروه والتفكر في وحشة الفراق. وجملة إنا رادوه إليك في موقع العلة للنهيين، لأن ضمان رده إليها يقتضي أنه لا يهلك وأنها لا تشتاق إليه بطول المغيب. وأما قوله وجعلوه من المرسلين فإدخال للمسرة عليها. قال الله تبارك وتعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الالتقاط إفعال من اللقط، وهو تناول الشيء الملقى في الأرض ونحوها بقصد أو ذهول. أسند الالتقاط إلى آل فرعون لأن استخراج تابوت موسى من النهر كان من إحدى النساء الحافات بابنة فرعون حين كانت مع أترابها وداياتها على ساحل النيل، كما جاء في الإصحاح الثاني من سفر الخروج. واللام في ليكون لهم عدوا لام التعليل، وهي المعروفة عند النحاة بلام كي، وهي لام جارة مثل كي، وهي هنا متعلقة بالتقطه. وحق لام كي أن تكون جارة لمصدر منسبك من أن المقدرة بعد اللام ومن الفعل المنصوبها، فذلك المصدر هو العلة الباعثة على صدور ذلك الفعل من فعله، وقد استعملت في الآية استعمالا واردا على طريقة الاستعارة دون الحقيقة، لظهور أنهم لم يكن داعيهم إلى التقاطه أن يكون لهم عدوا وحزنا، ولكنهم التقطوه رأفة به وحبا له لما ألقي في نفوسهم من شفقة عليه. ولكن لما كانت عاقبة التقاطهم إياه أن كان لهم عدوا في الله وموجب حزن لهم، شبهت العاقبة بالعلة في كونها نتيجة للفعل كشأن العلة غالبا، فاستعير لترتب العاقبة المشبهة الحرف الذي يدل على ترتب العلة تبعا لاستعارة معنى الحرف إلى معنى آخر استعارة تبعية، أي استعير الحرف تبعا لاستعارة معناه لأن الحروف بمعزل عن الاستعارة لأن الحرف لا يقع موصوفا، فالاستعارة تكون في معناه ثم تسري من المعنى إلى الحرف، فلذلك سميت استعارة تبعية عند جمهور علماء المعاني خلافا للسكاكي. وضمير لهم يعود إلى آل فرعون باعتبار الوصف العنواني، لأن موسى كان عدوا لفرعون آخر بعد هذا، أي ليكون لدولتهم وأمتهم عدوا وحزنا، فقد كانت بعثة موسى في مدة ابن فرعون هذا. ووصفه بالحزن، وهو مصدر على تقدير متعلق محذوف، أي حزنا لهم لدلالة قوله لهم السابق، وليس هذا من الوصف بالمصدر المبالغة مثل قولك فلان عدل، لأن ذلك إذا كان المصدر واقعا موقع اسم الفاعل فكان معنى المصدر قائما بالموصوف، والمعنى هنا ليكون لهم حزنا. والإسناد مجاز عقلي لأنه سبب الحزن وليس هو حزن. وقرأ الجمهور وحزنا بفتح الحاء والزاي، وقرأه حمزة والكسائي وخلف بضم الحاء وسكون الزاي، وهما لغتان كالعدم والعدم. وجملة إن فرعون وهامان إلى آخرها في موضع العلة لجملة ليكون لهم عدوا وحزنا، أي قدر الله نجاة موسى ليكون لهم عدوا وحزنا لأنهم كانوا مجرمين، فجعل الله ذلك عقابا لهم على ظلمهم بني إسرائيل وعلى عبادة الأصنام. والخاطئ اسم فاعل من خطئ كفرح إذا فعل الخطيئة وهي الإثم والذنب، قال تعالى ناصية كاذبة خاطئة، ومصدره الخطأ بكسر الخاء وسكون الطاء، وتقدم في قوله تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا في الإسراء. وأما الخطأ وهو ضد العمد ففعله أخطأ فهو مخطئ، قال تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فعلى هذا يتعين أن الفصحاء فرقوا الاستعمال بين مرتكب الخطيئة ومرتكب الخطأ، وعلى التفرقة بين أخطأ وخطئ درج نفطوي وتبعه الجوهري والحريري. وذهب أبو عبيد وابن قتيبة إلى أن اللفظين مترادفان وأنهما لغتان، وظاهر كلام الزمخشري هنا أنه جار على كانتا ذواتي مروءة وتربية زكية. وقرأ الجمهور يصدر بضم الياء وكسر الدال، وقرأه ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر يصدر بفتح حركة المضارعة وضم الدال على إسناد الصدر إلى الرعاء، أي حتى يرجعوا عن الماء أي بمواشيهم، لأن وصف الرعاء يقتضي أن لهم مواشي، وهذا يقتضي أن تلك عادتهما كل يوم سقين، وليس في اللفظ دلالة على أنه عادة، وكان قولهما وأبونا شيخ كبير اعتذارا عن حضورهما للسقي مع الرجال لعدم وجدانهما رجلا يستقي لهما، لأن الرجل الوحيد لهما هو أبوهما وهو شيخ كبير لا يستطيع ورود الماء لضعفه عن المزاحمة. واسم المرأتين ليا وصفورة، وفي سفر الخروج أن أباهما كاهن مدين، وسماه في ذلك السفر أول مرة رعويل، ثم أعاده الكلام عليه فسماه يثرون ووصفه بحمي موسى، فالمسمى واحد. وقال ابن العبري في تاريخه يثرون ابن رعويل له 7 بنات خرج للسقي منهما اثنتان، فيكون شعيب هو المسمى عند اليهود يثرون. والتعبير عن النبي بالكاهن اصطلاح، لأن الكاهن يخبط عن الغيب ولأنه يطلق على القائم بأمور الدين عند اليهود. وللجزم بأن شعيب الرسول هو جعل علماؤنا ما صدر منه في هذه القصة شرعا سابقا، ففرعوا عليه مسائل مبنية على أصل أن شرع من قبلنا من الرسل الإلهيين شرع لنا ما لم يرد ناسخ، ومنها مباشرة المرأة الأعمال والسعي في طرق المعيشة ووجوب استحيائها وولاية الأب في النكاح وجعل العمل البدني مهرا وجمع النكاح والإجارة في عقد واحد ومشروعية الإجارة. وقد استوفى الكلام عليها القرطبي في أدلة الشريعة الإسلامية غنية عن الاستنباط مما في هذه الآية، إلا أن بعض هذه الأحكام لا يوجد دليله في القرآن، ففي هذه الآية دليل لها من الكتاب عند القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا. وفي إذنه لابنتيه بالسقي دليل على جواز معالجة المرأة أمور مالها وظهورها في مجامع الناس إذ كانت تستر ما يجب ستره، فإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكاه شرعنا ولم يأتي من شرعنا ما ينسخه. وأما تحاشي الناس من نحو ذلك فهو من المروءة، والناس مختلفون فيما تقتضيه المروءة والعادات متبينة فيه، وأحوال الأمم فيه مختلفة، وخاصة ما بين أخلاق البدو والحضر من الاختلاف. ودخول لما التوقيتية يؤذن باقتران وصوله بوجود الساقين. واقتران فعل سقى بالفاء يؤذن بأنه بادر فسقى لهن وذلك بفور وروده، ومعنى فسقى لهما أنه سقى ما جئنا ليسقينه لأجلهما، فاللام للأجل أي لا يدفعه لذلك إلا هما، أي رأفة بهما وغوثا لهما، وذلك من قوة مروءته أن اقتحم ذلك العمل الشاق على ما هو عليه من الإعياء عند الوصول، والتولي الرجوع على طريقه، وذلك يفيد أنه كان جالسا من قبل في ظل فرجع إليه. ويظهر أن تولى مرادف ولا، ولكن زيادة المبنى من شأنها أن تقتضي زيادة المعنى، فيكون تولى أشد من ولا، وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى ولا مدبرا في سورة النمل، وقد أعقب إيواءه إلى الظل بمناجاته ربه إذ قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لما استراح من مشقة المدح والسقي لماشية المرأتين والاقتحام بهما في عدد الرعاء العديد، ووجد برد الظل تذكر بهذه النعمة نعما سابقة أسداها الله إليه من نجاته من القتل وإيتائه الحكمة والعلم وتخليصه من تبعات قتل القبطي وإيصاله إلى أرض معمورة بأمة عظيمة، بعد أن قطع فيافيا ومفازات تذكر جميع ذلك وهو في نعمة برد الظل والراحة من التعب، فجاء بجملة جامعة للشكر والثناء والدعاء، وهي: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، والفقير المحتاج. فقوله إني لما أنزلت إلي من خير فقير شكر على نعم سلفت. وقوله إني لما أنزلت إلي من خير ثناء على الله بأنه معطي الخير، والخير ما فيه نفع وملائمة لمن يتعلق هو به، فمنه خير الدنيا ومنه خير الآخرة الذي قد يرى في صورة مشقة، فإن العبرة بالعواقب. قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقد أراد النوعين كما يرمز إلى ذلك التعبير عن إيتائه الخير بفعل أنزلت المشعر برفعة المعطى. فأول ذلك إيتاء الحكمة والعلم، ومن الخير إنجاؤه من القتل وتربيته الكاملة في بذخه في الملك وعزته وحفظه من أن تتسرب إليه عقائد العائلة التي ربي فيها، فكان منتفعا بمنافعها مجنبا رذائلها وأضرارها. ومن الخير أن جعل نصر قومه على يده، وأن أنجاه من القتل الثاني ظلما، وأن هداه إلى منجا من الأرض، ويسر له التعرف ببيت نبوءة، وأن آواه إلى ظل. وما من قوله لما أنزلت إلي موصولة كما يقتضيه فعل المضي في قوله أنزلت، لأن الشيء الذي أنزل فيما مضى صار معروفا غير نكرة، فقوله ما أنزلت إلي بمنزلة المعرف بلام الجنس لتلاؤم قوله فقير، أي فقير لذلك النوع من الخير أي لأمثاله، وأحسن خير للغريب وجود مأوى له يطعم فيه ويبيت وزوجة يأنس إليها ويسكن، فكان استجابة الله له بأن ألهم شعيبا أن يرسل وراءه لينزله عنده ويزوجه بنته، كما أشعرت بذلك فاء التعقيب في قوله فجاءته إحداهما. قال عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. عرفت أن الفاء تؤذن بأن الله استجاب له، فقيض شعيبا أن يرسل وراءه موسى ليضيفه ويزوجه بنته، فذلك يضمن له أنسا في دار غربة ومأوى وعشيرا صالحا. وتؤذن الفاء أيضا بأن شعيبا لم يتريث في الإرسال وراءه، فأرسل إحدى البنتين اللتين سقى لهما وهما صفورة فجاءت وهو لم يزل عن مكانه في الظل. وذكر تمشي ليبني عليه قوله على استحياء، وإلا فإن فعل جاءت مغن عن ذكر تمشي. وعلى للاستعلاء المجازي مستعارة للتمكن من الوصف، والمعنى أنها مستحيية في مشيها، أي تمشي غير متبخترة ولا متثنية ولا مظهرة زينة. وعن عمر بن الخطاب أنها كانت ساترة وجهها بثوبها، أي لأن ستر الوجه غير واجب عليها ولكنه مبالغة في الحياء. والاستحياء مبالغة في الحياء مثل الاستجابة، قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، إلى قوله ليعلم ما يخفين من زينتهن. وجملة قال بدل من جاءته، وإنما بيّنت له الغرض من دعوته مبادرة بالإكرام. والجزاء المكافأة على عمل حسن أو سيء بشيء مثله في الحسن أو الإساءة. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا. وتأكيد الجملة في قوله إن أبي يدعوك حكاية لما في كلامها من تحقيق الخبر للاهتمام به وإدخال المسرة على المخبر به. والأجر التعويض على عمل نافع للمعوض، ومنه سمي ثواب الطاعة أجرا. قال تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. وانتصب أجر ما سقيت لنا على المفعول المطلق لبيان نوع الجزاء، أنه جزاء خير، وهو أنه أراد ضيافته، وليس هو من معنى إجارة الأجير، لأنه لم يكن عن تقاول ولا شرط ولا عادة. والجزاء إكرام والإجارة تعاقد، ويدل لذلك قوله عقبه قالت إحداهما يا أبت استأجر، فإنه دليل على أن أباها لم يسبق منه عزم على استئجار موسى، وكان فعل موسى معروفا محضا لا يطلب عليه جزاء، لأنه لا يعرف المرأتين ولا بيتهما. وكان فعل شعيب كرما محضا ومحبة لقرى كل غريب وتضييف الغريب من سنة إبراهيم، فلا غرو أن يعمل بها رجلان من ذرية إبراهيم عليه السلام. وما في قوله ما سقيت لنا مصدرية، أي سقيك ولام لنا لام تلاوة ما يقتضي انقسام الناس إلى مهتد وضال، أي منتفع بتلاوة القرآن عليه وغير منتفع، مبينا أن من اهتدى فإنما كان اهتداؤه لفائدة نفسه، وهذا زيادة في تحريض السامعين على الاهتداء بهذه القرآن لأن فيه نفعه كما أذنت به اللام. وإظهار فعل القول هنا لتأكيد أن حظ النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة المعرضين الضالين أن يبلغهم الإنذار، فلا يطمعوا أن يحمله إعراضهم على أن يلح عليهم قبول دعوته. والمراد بالمنذرين الرسل، أي إنما أنا واحد من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل، وسنتي سنة من أرسل من الرسل قبلي وهي التبليغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. قال تبارك وتعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. كان ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقوله للمعاندين مشتملا على أن الله هداه للدين الحق من التوحيد وشرائع الإسلام، وأن الله هدى به الناس بما أنزل الله عليه من القرآن المتلو، وأنه جعله في عداد الرسل المنذرين، فكان ذلك من أعظم النعم عليه في الدنيا وأبشرها بأعظم درجة في الآخرة. من أجل ذلك أمر بأن يحمد الله بالكلمة التي حمد الله بها نفسه، وهي كلمة الحمد لله الجامعة لمعاني من المحامد تقدم بيانها في أول سورة الفاتحة. وقد تقدم الكلام على قوله وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى في هذه السورة، ثم استؤنف بالاحتراس مما يتوهمه المعاندون حين يسمعون آيات التبرؤ من معرفة الغيب وقصر مقام الرسالة على الدعوة إلى الحق من أن يكون في ذلك نقض للوعيد بالعذاب. فختم الكلام بتحقيق أن الوعيد قريب لا محالة، وأن الله لا يخلف وعده، فتظهر لهم دلائل صدق الله في وعده. ولذلك عبر عن الوعيد بالآيات إشارة إلى أنهم سيحل بهم ما فيه تصديق لما أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم حين يوقنون أن ما كان يقول لهم هو الحق. فمعنى فتعرفونها تعرفون دلالتها على ما بلغكم الرسول من النذارة، لأن المعرفة لما علقت بها بعنوان أنها آيات الله كان متعلق المعرفة هو ما في عنوان الآيات من معنى الدلالة والعلامة. والسين تؤذن بأنها إراءة قريبة، فالآيات حاصلة في الدنيا مثل الدخان وانشقاق القمر واستئصال صناديدهم يوم بدر، ومعرفتهم إياها تحصل عقب حصولها ولو في وقت النزع والغرغرة. وقد قال أبو سفيان ليلة الفتح: لقد علمت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فمن الآيات في أنفسهم إعمال سيوف المؤمنين الذين كانوا يستضعفونهم في أعناق سادتهم وكبرائهم يوم بدر. قال أبو جهل: وروحه في الغلصمة يوم بدر، وهل أعمد من رجل قتله قومه، يعني نفسه، وهو ما لم يكن يخطر له على بال. وقوله وما ربك بغافل عما تعملون قرأه نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب تعملون بتاء الخطاب، فيكون ذلك من تمام ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقوله للمشركين. وفيه زيادة إنذار بأن أعمالهم تستوجب ما سيرونه من الآيات، والمراد ما يعملونه في جانب تلقي دعوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقرآنه، لأن نفي الغفلة عن الله مستعمل في التعريض بأنه منهم بالمرصاد لا يغادر لهم من عملهم شيئا. وقرأ الباقون يعملون بياء الغيبة فهو عطف على قل، والمقصود تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أمر به من القول بأن الله أحصى أعمالهم وأنه مجازيهم عنها، فلا ييأس من نصر الله. وقد جاءت خاتمة جامعة بالغة أقصى حد من بلاغة حسن الختام. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.